بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، معنا سؤالات أخيرة فيما يتعلق بتقاسيم ذوي الأرحام. عند من السؤال؟ أخذ سؤالين أو ثلاثة؟ عندك أحسن. إذا مات الميت وترك زوجا، أي ماتت الميتة وهي الزوجة، ترك زوجا وثلاثة أخوال متفارقين أو متفرقين. الواحد يكون للثلاثة أخوال، في حد للثلاثة أخوال يا حسن؟ لك ثلاثة أخوال ولا خال واحد بس؟ يكون الخال ما يكون له واحد، عندكم في إندونيسيا واحد الخال بس. هاتي أحسن، تفضل. زوج وثلاثة أخوال متفرقين، من الخال الأول؟ ها، خال من؟ خال لأم. أيوة، كيف خال لأم؟ أخو الأم من أمها، هذا خال لأم. أيوة، وخال لأب، أخو الأم من أبيها، وخال شقيق، أخو الأم من أبيها وأمها. أولي ثلاثة أخوال عندكم هناك موجودين. طيب، مات الميت عن زوج، يعني ترك زوجها وثلاثة أخوال متفرقين، كيف نقسم؟ الزوج هذا إيش يفعل؟ يأخذ فرضه، النصف يمشي له. طيب، ها؟ النصف الباقي لهم، كيف يقسم؟ ها؟ تجعلهم إخوة للأم، كأنه أخ شقيق، كأنها تركت أخ شقيق وأخ لأب وأخ لأم. كم تعطي الشقيق؟ الأخ لأم، الآن عندنا الأخ لأم كم تعطيه؟ السدس، والباقي أخ شقيق وأخ لأب. الأخ الشقيق يأخذ الباقي كله والأخ لأب يسقط. حسن، جزاك الله. طيب، عند من؟ عندك؟ طيب، عندنا لا إله إلا الله، مات الميت فترك خالا وبنت أخ لأم وبنت أخت لأم وبنت أخت شقيقة وبنت أخت لأب، كثرت، نزلهم، بس نزلهم من درجة، خال يقوم تقوم مقامه الأم. أيوة. طيب، بنت أخ لأم، أخ لأم، بنت أخت لأم، أخت لأم، بنت أخت شقيقة، ها، بنت أخت شقيقة، أخت شقيقة، أيوة، بنت أخت الأب، أخت الأب، ها قسم، أيوة، لوجود الجمع الإخوة هنا، أيوة، الأخ الأم والأخت الأم يجتمعوا على الثلث، أيوة، والشقيقة النصف، والأب سدس، تكملت الثلثين، يعني المسألة ستعول معنا. تمام. طيب، ها، عند من بقي السؤال الأخير؟ عندك هذا مين؟ عندك، في عندكم أخوال زي لا ولا ما في؟ واحد بس عندكم أخوال؟ الأخوال، الأخوال ما في لك من الأخوال إلا واحد. طيب، ها، عندك خال وخالة وأب الأم، خال وخالة وأب لأم، ها؟ عندك خال وخالة، خال أم صح، وهذا خالة أم، لكن كيف نحسبهم الآن؟ لما يكون واحد سهل نقول أم ارتحنا، لكن لما يأتي أحسنت، يعني هم ماذا يقربون للأم هذه؟ هم الآن ينتسبون إليها، هم يدلون بالأم الآن، إيش تقرب يقربون لها؟ ها؟ أخوها وأختها، أخوها وأختها، تمام. وأب الأم إيش يكون؟ أب أم، أبو الأم، الأم تكون معنا أم. إذن الميت ترك من الآن؟ أخ وأخت وأم، ها؟ أيوة، الوجود جمع، ها؟ وهذا عصبه. طيب حسن جزاك الله خير. بشيء سؤال عندك؟ سؤال. يقول السائل أحسن الله إليكم, هل الكاميرات المراقبة تصلح لشهادة السرقة؟ لا تصلح مرة مرة, لكن هي من القرائن. تصلح ما تستطيع أن تثبت ما حكم, لكن هي من القرائن, لكنها من القرائن الله أعلم. لأن أحيانا قد يأتي إنسان يعني لابس شيء أو كذلك يعني فعل على نفسه شيء يشبه ماذا فلان من الناس, فتقع أنت في شخص الله تشابه الناس, لكن من القرائن صورة هذا الإنسان كصورة فلان, أمسكه مباشرة. ثم بعد ذلك اسأل. أحيانا بعض الناس قد يكون معروف بالسرقة, لأن الذي هو ماذا سارق من أول وهلة تجاه أول ما يسرق تجاه تراه يلتفت مثل كما يقال لها مثل اللاداء هنا أول مرة يسرق ربشف فيه, والإنسان متعود المتمرس ما عاد عنده ذل الخوف. فأهل الشرط والأمن هؤلاء عنده خبرات في هذا. أولا يعرف السراق لأنه له عادة, أول ما تحصل سرقة في مكان يمسكون كل من كان متهم بالسرقة, يعرف السراق عندهم. وأيضا ينظروا من خلال الحركات في الكاميرا, وأيضا قد يكون شخصه يعني ماذا معروف, فهذه من القرائن. فإذا اشتبهوا في إنسان مسكوه وحققوا معه, لكن ما تستطيع أن تقوم بمجرد هذه الكاميرا تجي عليها الشهادة فتقيم بها حدود وتطالب بها أموال, ما تستطيع, لكن من القرائن والله أعلم. يقول السائل, هل يجوز زيادة يا رب يا رب العالمين أو نحوه عند قول آمين في الدعاء؟ لا أصل هذه, اللهم خلص يكفي الله, اللهم يا رب العالمين وكذا, هذا يعني كما يقال إسهاب فيما يتعلق بالدعاء. لكن لو زادها إنسان ما فيها والله أعلم, لكن الأولى الوقوف على النص. جزاك الله. طيب لو أنا مرحب.